الشمس بغيابك تلول الألم وانزع من أركان الفضاء وعلى الحداد هو انطفى نورا وصب الغم في حلق المعاني واشرقت بترا وماتت على الفجر فرحى سنين حيل مذعورا يراعى الفقد والغربة بعيني يا يبا جراح رسم أصعب تفاصيل المواجع وتعب الصورة سواد الليل بالدنيا ودمع من قمرها طاح على غصن الأمل يوم توفى فيه عصفورة بك المحراب لو تدري وجدي بين يديني صاح بكاك أطفال والشاهد بكت على المكتبة نورا أنا أدري عهدك صبري وتدري هالصبر مفتاح يرد الروح لكني كثير القايم نورا بوسط الدمع والأحد طيوفك والعنا لماح يجر الطيب لأنفاسي وندري ما انتهى دورا يطاردني ورا جرحي ويهدي للفكر أشباح من الذكرى على بيت عجز لا يستراح سورا إلينا اليوم والصدمة تنادي للأسى أرواح إلينا اليوم والغصة تحيد القلب عن طورا أنا ذكر يوم عزوزي تسامع بالتعازي ساح ذب اللحظات واتبسم وحط الحيل بالكورة يقول الناس ما تدري ترى بابا هنا ما راح وبعد شوي يسألني سمعتي آخر أسطورة ولملم بقى فيني وغطي خافقي بوشا من أهاتي عشان أحيا لو إن الروح مفطورة وجيك المغسلة واشفى بنور من جبينك لاح وشم الورد واتألم ورد تنفس الزهورا وردد يا يبا عطرك غدا ما بسمتك فواح وتمتم لك فمان الله على الونات مجرورا فمان الله يا وجه تركنا للشقا وارتاح عساها الروح في أعلى جنان الخلد مسرورا عساها الروح في أعلى جنان الخلد مسرورا.